ايوه والله يا مخاوي يا غاز فبأي عدل الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا محمد الله الله الله نعم يا سيدي. الله الله الله الله عظيم الله الله الله الله عظيم يا شيخ. الله وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ الله الله الله يعملها ما شاء الله الله الله الله الله شو من هنا كده شو من كده من هنا صلى الله عليه وسلم الله حبيبي رياضة من هنا كده شو الله عليه وسلم مستوى طيب هذا لا الله يا سيدي الله ايوه الله نعم يا اخويا اي والله الله العلي الكبير ده يا الله الله عظيم جدا يخلي قوي المقام ده الله الله الله ولا خلقنا سبحان من خلق الله الله الله اي والله جل صانع يا سيدي الله يستعريك يا اخي يا سيدي يا عليم لو اردنا ان نتخذ له ولدا اتخذناه من لدنا طيب ايوه امال ايه الله ايوه يا سيدنا كده بل نقف بكم الخلق يا الله الله الله الله الله الله الله هكذا القرآن يطلع أنا ضليت عليك ما شاء الله شيخ الله الله الله الله الله الله ولكم الويل إنا تصدقون هاي كده والله من إيه قول يا شيخ قول يا شيخ ما خلق ماذا يا شيخ الله يديك صحة محمد الله الله الله الله وما خلقنا الله ازاي كده ازاي سبحانه وتعالى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا ربنا أن نتخذ له ولا اتخذناه من لدنا الله الله الله الله طيب طيب طيب طيب لا اتخذناه من والله جميل الله يا سلام يا اخي الله الله الله بل نقذف بالحق على الباطل كان يعمل فإذا هو ذلك. الله الله الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك كل احد من التعليق الله الله الله يا سبحان ربي. ولكم الويل مما تصفون. ده ايه ده؟ امال ايه؟ العميل انا ربك يا غفر معنى يا اخي. ولكم في السماء الله لا اله الا الله الله اكبر سبحانه الله يا عمنا الله بس عدد طيب قوي يا ابني الله الله اكبر الله الله الله ده ايه ده ده ايه ده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الأداء الطيب الله يا أخي لا إله إلا الله لا إله غيره لا اله غيره الله يا حاج محمد بسم الله ما شاء الله شو صدرك انت بتقول ده يا شيخ يا محمد يا محمد يا قاري طيب قوي يا محمد حقا يا ابو مستغرب فيها قوي الله الله يا عمنا الله الله الله الله يا حبيب الله يستعلي كبير بس سبحان الله لا اله الا الله طيب طيب طيب مرتين ثلاثة كده سبحان الله الله هو طيب هذا سيدنا سبحان الله برب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل الله الله الله يا الله لا يسأل عما يفعل مشيئة للنافذة قال كمان لو كان فيهما فقال سعيد لا يسأل عما يفعل يسألون طبعا مليك ايه الله لو كان فيهما يا شيخ كمان يا شيخ بسم الله ما شاء الله يا شيخ لو كان فيهما آل إلا الله لفسدتا الله لا إله إلا الله. يا سلام سلم يا شيخ. الله الله الله الله. لا إله إلا هو. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا قارئ المحترم أيوة محمد. من الذي يسأله؟ الله. الله يشرح صدرك يا أبو دمير. طيب يا أخي. يا سلام. أي والله. ما فيه. أبونا يقول خاطرك كله باشي. لو كان في هنا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يحفظك يا محمد. والله بسم الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله الله هكذا القرآن يتلى. بسم الله ما شاء الله. الله بسم الله ما شاء الله. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد الله يسعى بك. بسم الله ما شاء الله. لا اله الا الله. سبحان الله. الله الله الله الله الله الله أكبر. الله شكرا لك يا الله. الله الله الله والنبي فينا الله. النبي فينا الله. الله يعني. النبي سيدي. الله يعني. أي تبعني من ذنوني. لا إله إلا الله.

اللهم اتق الله في أذانك يا سيدي ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله يا سيدي الله يقرئ طيب قوي يا حبيبي مش خاطر ربنا يا الله الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أمال إيه؟ إجزم بأدب. الله الله الله الله الذين كفروا أن السماء الله أكبر. سبحانه سبحانه. الله يا خيرة القراء يا عبد الحمد. الله أكبر. أفلا يؤمنون. Amen. وَلَا نَعْبُدُ مِنْ دُونِ طبعا. يا سلام. ما في يا أخي سبحان الله العظيم يا شيخ. أيوة بسم الله ما شاء الله يا سيدي. الله الله الله الله يا محمد. يا سلام ايه الله الله الله اي والله سريكم آتي فلا تستعجلون. بدري يا حاج.